حضرتك يا رب. نذكر حضراتكم بما قاله الدكتور منقذ محمود السقار ووجهة نظره ونظريته في شخص المصلوب وكيفية نجاة المسيح. يقول الدكتور منقذ محمود السقار طبقا للكتاب المقدس أن الله سبحانه وتعالى أنبأ المسيح بالمؤامرة، والمسيح صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى لكي ينجيه من هذا الفخ ومن هذه المؤامرة، واستجاب الله سبحانه وتعالى للمسيح. وعندما أتى الرومان وأتى اليهود لكي يقبضوا على السيد المسيح صلى الله عليه وسلم سقطوا جميعا على الأرض، وعندما نهضوا وقاموا مرة أخرى لم يجدوا أمامهم سوى يهوذا، سوى يهوذا الإسخريوطي الذي هو الشبيه، ووقع في الحفرة التي حفرها ووقع هو في الفخ. دكتور موقد، هل حضرتك عندك مزمور آخر يؤكد على أن الذي صلب هو يهوذا؟ احنا أكدنا في الحلقة السابقة مزمور 22 ومزمور 2، هل يوجد مزامير أخرى تقول أن يهوذا هو الذي صلب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية من باب نسبة الفضل إلى أهله، أنت قلت هذه نظرية منقذ. الحقيقة هذه نظرية الأستاذ منصور حسين عبد العزيز، الأستاذ العظيم صاحب كتاب دعوة الحق بين المسيحية والإسلام، وأنا عالة على هذا الرجل في هذا المبحث، وقد نقلته في كتابي هل افتدانا المسيح على الصليب، فينبغي أن ينسب الفضل لأهله. لكن عموما إجابة على سؤالك أقول نعم، الحقيقة لدي المزيد والمزيد من المزامير التي تحدث عنها الأستاذ منصور حسين عبد العزيز. اسمح لي أن أبدأ بالمزمور السابع. المزمور السابع أرى بأنه يتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حضرتك ترى أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح صلى الله عليه وسلم؟ إيه طبعا أكيد. طب حضرتك الدليل؟ الدليل جدا سهل. كتاب هل تنبأت التوراة عن المسيح للقمص سرجيوس، يتحدث يقول أي سطر تفتحه في كتاب العهد القديم ستجد المسيح، أي صفحة تفتحها في سفر المزامير ستجد المسيح. فأنا فتحت على الصفحة دي. معلش أنا أكون دقيق مع حضرتك، أنا عايز المزمور السابع يتكلم عن المسيح. طيب يا سيدي ومعك كل الحق، المزمور السابع يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام بشهادة واحد من أعظم آباء الكنيسة وهو القديس يوم جيروم. القديس جيروم اسم لا ينكر في عالم المسيحية، عالم كبير من علماء القرن الرابع، يتحدث عن فقرة من هذا المزمور وهي اقضي لي يا ربك حقي مثل كمالي الذي فيه. المزمور صاحب المزمور يتحدث عن كماله، أنه شخص كامل. هذه العبارة قالها داود عليه السلام الذي ينسب إليه هذا المزمور، عندها علق القديس جيروم فقال لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلمات عن نفسه. ما يستطيع يقول عن نفسه أنه كامل. ليش؟ التوراة تقول بأنه زنى بامرأة أوريا الحثي، بأنه أحرق الناس بالأفران، بأنه قتل النساء والأطفال، بأنه قتل 200 فلسطيني وقطع غلفهم لما أراد أن يخطب بيكال بنت شاول. لأجل هذا هو لا يستطيع أن يقول عن نفسه بأنه كامل. يقول القديس جيروم لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلمات عن نفسه، إنما هي بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي لم يخطئ قط. من هو ذاك الذي لم يخطئ قط؟ طبقا لإيمانه هو المسيح، هو المسيح عليه الصلاة والسلام. فبالتالي هو يرى أن هذا المزمور نبوءة عن مسيح الله صلوات طيب ربي وسلامه عليه. طيب يا دكتور حضرتك لم تذكر أنا ما هو مصدر النقل عن القديس جيروم؟ كتاب المزامير لتدرس يعقوب ملطي في صفحة 153 يتحدث عن هذا المزمور، وأنه كما يقول القديس جيروم كان نبوءة عن المسيح. وليس هو فقط، يعني حتى المعاصرين من علماء المسيحية يعتبرون هذا المزمور يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام. كتاب دراسات في سفر المزامير لفخر عطية يقول واضح أن هذا المزمور من البقية التي تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وأن نجد روح المسيح ينطق فيه على فم داود بالأقوال التي تعبر عن مشاعر تلك البقية المتألمة في أيام الضيق العظيمة. إذن كثير من العلماء يوافقون جيروم على أن هذا المزمور كان يتحدث عن مسيح الله صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى كده الدكتور منقذ نفذ الطلب الأول وأثبتنا أن هذا المزمور، لسه ما نعرفش إيه اللي في المزمور، وأنا صدقوني أنا ما أعرفش، وهنشوف إن شاء الله أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح. اقرأ لنا المزمور يا دكتور ونشوف المزمور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في قراءة المزمور السابع اللي هو مين قائله؟ المفروض داود. أيوه، عن مين بيتكلم فيه؟ بيتكلم عن المسيح بشهادة القديس جيروم. تمام. يقول يا ربي إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. يطلب من الله عز وجل نجني، يذكرني هذا بماذا؟ بدعاء المسيح عليه الصلاة والسلام في بستان جثماني، وهو يقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. بالمناسبة، هل تعتقد أن الله استجاب للمسيح دعاءه أم لا؟ الكتاب هو الذي يقول، حضرتك تقول لي أعتقد، الكتاب يقول في يوحنا 4:11-42 يقول إنك في كل حين تسمع لي، وأيضا في العبرين 5:7 يقول وسمع له من أجل تقوى. إذا لما بيقول خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، هذا دعاء من المسيح بشهادة جيروم، قطعا استجاب. يا ربي إلهي، إن كنت فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، فليطرد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي سلاح. يا رب، إذا أنا غلطت، عملت أخطاء، أذنبت، ظلمت أحد، يا رب سلط علي الأعداء. المسيح هو القائل، نعم، بشهادة من؟ بشهادة جيروم، بشهادة القديس جيروم. يقول يا رب إذا أنا أخطأت سلط علي عدوي، أما إذا أنا لم أخطأت فلا تسلط علي هذا العدو. فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي. إذا كان أنا إيش؟ إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، لتحصل هذه النتيجة. إذن يا رب، إذا أنا غلطان، يا رب سلط علي عدوا. فما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة دعاء المسيح طبقا لمقالة هل استجيب للمسيح أم لم يستجيب؟ يقول قم يا ربي بغضبك، ارتفع على سخط مضايقي وانتبه لي، بالحق أوصيت ومجمع القبائل يحيط بك. يتحدث عن لحظة مهمة جدا، مجمع القبائل يحيط بك. عندما جاء الأعداء للقبض على مسيح الله، فماذا حصل؟ فعد فوقها إلى العلا، عندما تأتي مجمع القبائل ليحيط بمسيح الله، سيحصل أمر جلل، سيصعد بالمسيح إلى العلا، إلى السماوات. من هو الذي صعد به إلى العلا حين جاء مجمع القبائل وأحيط به؟ لا يوجد إلا المسيح طبقا لما قال القديس جيروم. أيوة، لاحظ، القديس جيروم يقول هذا المزمور عن المسيح، وهذا يقول بأن المسيح سيعود إلى العلا، سيرفع إلى السماء. لكن أنا أسأل، ما هي اللحظة التي سيرفع فيها المسيح إلى السماء كما يقول النص؟ اسمع ماذا يقول. يقول ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام رفع عندما جاءت القبائل للقبض على مسيح الله صلوات ربي وسلامه عليه. تمام، هذا يؤكد على الجزئية اللي حضرتك ذكرتها بالفعل، أو اللي حضرتك نقلتها من المستشار منصور، إنهم في لحظة القبض على سيد المسيح صلى الله عليه وسلم هم وقعوه، وعندما قاموا لم يروا إلا شخص يهوذا. حضرتك تقول أن هذا المزمور، أو أثبتنا أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح صلى الله عليه وسلم كما يقول القديس جيروم، ولكن يا دكتور هذا المزمور لم يشير إلى أن يهوذا هو الشخص المصلوب. يعني سبحان الله، لو أنك منتظر شوية كان وجدته واضحا في الحديث عن هذه المسألة. نسمع، نكمل النص. لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق. الله عز وجل ينجي المسيح وينهي شر الأشرار. فإن فاحص القلوب والكلى الله البار، ترسي عند الله مخلص مستقيمي القلوب. إذن الله يخلص أصحاب القلوب المستقيمة. نعم. الله البار يخلص أصحاب القلوب المستقيمة. من هم أصحاب القلوب المستقيمة في هذا المزمور؟ المسيح، المسيح كما يقول القديس جيروم. ثم ننتقل إلى الفقرة التي بعدها مباشرة. الله قاض عادل ونعم بالله. الله قاض عادل. دعني أسألك، فضل القاضي العادل، عندنا يهوذا خائن يبيع المسيح ب30 من الفضة ويسلمه إلى أعدائه، القاضي العادل هل يحكم بنجاة المسيح وصلب عدوه الذي حفر حفرة لأخيه فيقع فيها، أم يحكم بصلب المسيح الذي لم يرتكب شيئا؟ هيحكم أكيد على الخاين اللي دبر هذه المؤامرة. إذن المسيح عند الإله القاضي العادل ينجي المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن عدله أن هذا الذي أراد قتل المسيح يقتله الله بجريمته، فالله قاضي عادل نجى المسيح، ومن عدله أنه أوقع يهوذا. أما قتل المسيح فليس من العدل في شيء. ولكن يا دكتور ممكن في هنا النص يقول الله قاضي عادل، يعتقد النصارى في هذا النص أن لأن الله عادل وحكم عليهم بالموت نتيجة خطية آدم اللي هما تورثوها، فالمسيح شال بدلا عنهم هذه الخطية ومات بدلا عنهم، لأن الله قال موتا تموت يا آدم، موتا تموت لكل البشرية، فمات المسيح بدلا عنهم. والحقيقة نظرية التناقض بين عدل الله ورحمته يقول بها النصارى، يقولون الله من عدله ينبغي أن يقتلنا جميعا وأن يعذبنا جميعا، نعم. رحمته ترفض هذا، حصل تناقض بين العدل والرحمة. المخرج أمام الله عز وجل من هذا التناقض بين صفتين من صفاته أن ينزل ابنه البريء. الحقيقة هذا ليس من العدل في شيء، ليس من العدل في شيء أن نأتي بالبريء فنصلبه نيابة عن المجرم. كل قوانين الدنيا ترفض هذا العدل، لا. القاضي العادل من عدله أنه يوقع صاحب الجريمة في جريمته، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. المدبر بتاع المؤامرة، نعم. هو الذي يهوذا الأسخريوطي صنع مؤامرة بالمسيح، من عدل الله أن الله ينتقم منه فيوقعه بنفس جريمته. حضرتك بتقول من حفر حفرة لأخيه يقع فيها، من أين أتيت بهذا التعبير؟ لا، الحقيقة هذه مو مني، إحنا ننبغي أن نكمل المزمور. الله قاض عادل، طيب ماذا فعل؟ إله يسخط كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت. يهوذا يسدد نحو المسيح آلة الموت، ما هي؟ اللي هي القبلة، القبلة الخاطئة الآثمة، يجعل سهامه ملتهبة. فماذا حصل؟ هو ذا يمخض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا، كرى جبا حفره، كرى جبا حفره، فسقط في الهوة التي صنع. إذن يهوذا كان في مؤامرة، مؤامرة، ما هي نتيجة المؤامرة؟ سقط، فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه، أحمد الرب حسب بره وأرنم الاسم العلي. النص واضح، هناك مؤامرة ستفشل، ومن فشلها أنها ستعود على رأس أصحابها، وهذا الأمر حقيقة موجود في الكتاب في مواطن كثيرة في غير هذا المزمور. مثلا في الأمثال 26:7، من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. الأمثال 5:22، الشرير تأخذه آثامه بحبال خطيته يمسك. نفس الجريمة التي يفعلها الله عز وجل يأخذه بنفس الجريمة. نعم، يقول الشرير تأخذه آثامه بحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب لأنه غير مؤدب، غير مؤدب، وبفرط حمقه يتهور لأنه أحمق، يؤخذ بجريمته. في سفر الجامعة 10:8، من يحفر حفرة يقع فيها، مؤامرة يهوذا ينبغي أن تناله، ومات بنفس الطريقة، نعم، التي كان يخطط. ومن ينقض جدارا تلدغه حية. طب أنا أسأل، هل هذا الكلام حصل مع يهوذا الأسخريوطي حينما تآمر على المسيح أم لم يحصل؟ نعم. المزمور 9 يجيبنا، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي يا رب قاضيا عادلا. هنا نفس القضية، نفس الله قاضي عادل، قاضيا عادلا، انتهرت الأمم وأهلكت الشرير. هلاك الشرير مرتبط في المؤامرة، مرتبط أيضا بعدل الله. نعم، يقول تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. المؤامرة عادت على أصحابها، كيف؟ بصلب يهوذا ونجاة المسيح. في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم، معروف هو الرب قضاء أمضى. قانون إلهي، ما هو؟ حتى الأستاذ منصور حسين يقول أنصح كل واحد أن يجعل فص خاتمه. معروف هو الرب قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يده. السؤال، هذه النبوءات التوراتية كلها تتحدث عن فشل المؤامرة وعودها على أصحابها، هل تحققت في يهوذا الأسخريوطي أم أنها لم تتحقق؟ دكتور